نعم دابة، ولكن يؤجلهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، هو ينصر عمل عباده. من كان مؤمنا، من مات على الإيمان غفر له، فلربما يكون من السابقين أو المتصلين ولم يدخل النار قط، وإن كان من المسرفين قد يغفر الله له دون حساب ولا عقاب رحمة منه، وقد يحاسبه، ومع ذلك يعذب ما شاء الله له أن يعذب، وماله إلى الجنة، ولن يخلد مؤمن وكافر في جهنم أبدا. فجهنم هي في الأصل دار المشركين، دار الكافرين، ومحرمة عليهم الجنة، والجنة هي في الأصل دار الموحدين، من دخلها من أول يوم فهي دار التي تنتظره، ومن تأخر عنها من عصاة المسلمين فمآله إليها ولا محيد عنها. فالله قد جعلها الدار الثانية، الدار الدائمة، الدار ذات الجنان وذات النعيم المقيم لكل من مات على التوحيد. وبهذا نكون بفضل الله قد ختمنا سورة فاطر، ونحن سنشرح الآن حامدين الله شاكرين، سنشرح في تفسير سورة ياسين. ياسين وهي سورة مكية شملت على 83 آية، نزلت كلها في المدينة إلا جزء من آية قيل نزلت في المدينة، وستأتي ونبينها بإذن الله، ولكن الإجماع على أن كل آية نزلت في مكة. ياسين، وما أدراك ما ياسين؟ ياسين قد ورد في فضائلها، ورد في خصائصها، ورد في مزاياها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الجماهير من الصحابة، فعن أبي بكر من الخليفة الأول رضي الله عنه، وعن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة راوي الصحابة أجمعين رضي الله عنه كذلك، وعن أم الدرداء، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، كما روى أصحاب السنن، وروى الحاكم في الصحيحين مستدركا ذلك على البخاري ومسلم، يقول صحيح ولم يخرجا. قال عليه الصلاة والسلام: يا اقرأوا ياسين على موتاكم، من قرأ ياسين ليلة غفر له ما تقدم من ذنوبه، من قرأ ياسين مساء بات في مسرة وفرح إلى أن يصبح، ومن قرأ ياسين صباحا ظل نهاره في مسرة وفرح إلى أن يمسي. وقال المفسرون بن عطية الأندلسي وغيره: جربنا هذا فصح، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله. اقرأوا ياسين على موتاكم فإنها تخفف من عذابي، تخفف من سكراتي. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: من ذهب يوم الجمعة إلى زيارة أبويه أو أحدهما فقرأ عليه أو عليهما ياسين كان ذلك مغفرة لهما أو له. ياسين من قرأها كانت عدلة تعدل بقراءة جميع كتاب الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك. ياسين لما قرأت له كزمزم، من قرأ ياسين بنية الفرج فرج الله عنه، من قرأها بنية الشفاء شافاه الله، من قرأها بنية الغنى أغناه الله، من قرأها على امرأة عصرت ولادتها يسر الله عليها ذلك. من قرأها بنية التوبة تاب الله عليه. ياسين وما أدراك ما ياسين. قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. ولمكانة ياسين قلب القرآن فهي مشتملة على التوحيد، مشتملة على الأوامر والنواهي، مشتملة على الأحكام، مشتملة على قصص المؤمنين وقصص الكافرين، مشتملة على صغر آياتها وقلة صفحات كتابتها. مع هذا شملت كل معاني القرآن من قصص ومن عقائد ومن أحكام ومن آداب ورقائق ومن كلام على الدنيا ومن كلام على الآخرة ومن حديث على سكان جهنم ومن حديث عن سكان الجنة وما سيلقى الكافر من عذاب يوم القيامة وما سيلقى المؤمن من رضا ورحمة يوم القيامة. ياسين، ما معنى ياسين وما تأويلها وما تفسيرها؟ هي كالحرفان ياء وسين، وعلى عادة كثير من المفسرين يحلو لهم أن يأتوا لبعض المفردات فيقولون هي حبشية هي رومية، وذلك كلام لا معنى له ولا وجود له. القرآن بكل مفرداته كما قلت هذا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة كله عربي مبين. قال ذلك ربنا قرآنا عربيا في العشرات من الآي في المفردات من السور. وقد تحمس لهذا المعنى الإمام الشافعي أصمعي الأئمة المجتهدين ولغوي جميع الأئمة المجتهدين. كان الشافعي إماما في اللغة، إماما في الأدب، إماما في النحو، إماما في البلاغة والبيان والبديع، وهو أعلم بذلك من غيره من بقية الأئمة. ذكر في كتابه رسالة وهي مطبوعة أكثر من مرة وأكملها وأصحها مع التخريج، تخريج الأحاديث وتعاليق، الطبعة التي طبعها آخر محدثي مصر أحمد محمود شاكر رحمه الله. فقد نفى الشافعي أن يكون في القرآن كلمة ليست بعربية، وقد قال كل ما ذكر الناس من العلماء والمفسرين إنما قالوا ذلك كلاما من كلامهم وقولا من أقاويلهم، وليس على ذلك دليل لا من لغة ولا من حق ولا من تاريخ. ياسين قالوا عنها كذلك، وليس قولهم بصحيح. جاء إحدى حروف الهجاء من حروف عربية، سين حرف من حروف الهجاء العربية أي من الحبشية والرومية، وما يهذرون به. ياسين ما معناها؟ قالوا هي حروف مقطعة كألف لام ميم راء، كألف لام ميم، كهاف يا عين صاد. ثم اختلفوا في معناها إن لم تكن كذلك، فقال قوم إن ياسين اسم من أسماء الله. قال ذلك مالك وأكد، فحرم على الإنسان أن يسمى بياسين. قال لأننا لا نعلم ما معناها، وقد تكون من بعض المعاني التي اختص الله بها، كما أن اسم الجلال الله لا يجوز لمخلوق أن يسمى به. كذلك ياسين، ياسين لا نعلم معناها، فإن سمينا بها يوشك أن يكون معناها مختصا بالله، فلا يجوز لأحد أن يسمى بها. وإن كان الإنسان قد يسمى ببعض أسماء الله كمالك كمريد كقادر، وهي أسماء نسبية، الله القادر المطلق، الله مالك الكل، و وملك الملوك، الله الذي يفعل ما يريد، ولكن إن سمي بذلك أحد الناس فهي أشياء نسبية، كما لو أقول رزقت أهلي ورزقت أولادي ورزقت المساكين فهو رزق نسبي، وإلا فالله الرازق الذي رزقني ورزقتهم، فلست يدي إلا عارية وليس ما أعطيته إلا مال من مال الله، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. وقالوا يا في معناها يا إنسان، وقالوا يا في معناها أيها السيد، وقالوا يا في معناها يا سيد البشر. وفي هذه الحالة تكون اسما لأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا معناها هي اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله، ورووا حديثا عن رسول الله في ذلك صلى الله عليه وعلى آله، فقال أنا عند الله وفي كتابي اسمي محمد وأحمد وطه وياسين. وهكذا ياسين اختلف في معناها بين أن تكون اسما لله اسما لرسولي، أو يا إنسان، أو يا رجل، أو يا سيد، أو يا سيد البشر، أو يا محمد. وليس في هذا شيء يمكن أن يفصل فيه، لأن هذا يحتاج إلى أحاديث، والحديث الذي رووه لم يصل من الصحة بحيث يعتمد دليلا، وإلا لو صح لأجمعوا عليه ولما ذكروا لياسين معنى آخر. وقال جمهور هي كلمتان من كلمات الحروف الهجائية العربية كألف لام ميم وكاء طه، وكذلك ما سبق أن قلناه عن طه نقوله عن ياسين. ونقول هذه المعاني التي لا نستطيع أن نفصل أو نبت بشيء منها نقول ما قاله سلفنا، وعلى كل فهي آية من آيات الله، على أنها إن كانت اسما لرسول الله كما يقول كثيرون عليه الصلاة الله وسلامه، فتبقى منقبة كبيرة في هذه السورة الفاتحة والبداية، فاتحة السورة وبدايتها. وإذا كان معناها يا سيد البشر تكون أعظم وأكمل وأكرم، وليس سيد البشر إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال المفسرون الذي رفع درجات عن بقية الأنبياء هو محمد العربي سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أكرمه الله باليوم الموعود، باليوم العظيم، يوم الشفاعة العظمى، وهو الذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي صلى بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى ليلة الإسراء عاده الله للإسلام، وسحق اليهود وطردهم بفضله وكرمه، صلى إماما بهم دلالة على أنه إمامهم، وعلى أنه كبيرهم، وعلى أنه سيدهم، وهذا موضع إجماع للمسلمين لم يختلف فيه أحد بالنسبة للخلق والبشر. وقال الزمخشري في تفسيره يحاول أن يفضل جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن المفسرين على قوس واحدة طبخوه وقرعوه ولاموه، وقالوا قد أتى بما لا دليل عليه، لم يرد في جبريل في كتاب الله ولا على لسان رسول الله في سنة ما يشير إلى أفضليته لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها زل من زلات العلماء. ياسين والقرآن الحكيم، يقسم الله جل جلاله بكتابه بالقرآن المنزل على نبيه، ويصفه بالحكيم، والحكيم والحكمة، الحكمة هي الصواب. الحكيم من يضع الأمور مواضعها قولا أو فعلا. من لا يتجاوز الصواب قط لا متكلما ولا فاعلا. وكذلك القرآن الكريم كله حق وكله صواب وكله من عند الله من الحق وهو الحق. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ما أقسم الله على نبي من أنبيائه بأنه نبي إلا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول للناس كلنا من عاصر النبي في وقته ومن جاء بعده وإلينا وإلى من يأتي إلى يوم نقف الصور. يقسم الله لنا جل جلاله وهو الصادق المصدق بلا يمين، ولكن شاء الله ذلك لنزداد إيمانا لنزداد يقينا. يقسم لنا بكتابه الحق بكتابه السليم بوحيه القديم الحكيم إنك لمن المرسلين. وهذا يؤكد بأن ياسين خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إنك، لأن الخطاب له والكلام لا يزال جاريا في نسق يا محمد. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يا سيد البشر وهي أعظم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم الله بذاته العلية بجلاله جل جلاله بكتابه المعظم كتابه الصواب الحق الحكيم مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لنا تبعا له إنك لمن المرسلين. إنك يا محمد لمن المرسلين الذين أرسلناهم للناس، أرسلهم برسالة مبشرا ونذيرا، أرسلهم بكتاب مبشرا ونذيرا، أرسلهم بخلق بسيرته العطرة ليكون للناس قدوة وليكون للناس أسوة ويكون للناس إماما. فهو المثل العالي وهو المثل الأعلى وهو الإنسان الكامل بين جميع خلق الله وبين جميع البشر. فهو أسوة في أقواله، أسوة في أفعاله، أسوة في تقريراته. وهذا تعريف السنة النبوية، أن يقول النبي شيئا عليه الصلاة والسلام فهي سنة، وشرع من شرع الله أن يفعل النبي شيئا صلى الله عليه وعلى آله فيكون ذلك شرعا من شرع الله. أن يقر النبي شيئا صلى الله عليه وعلى آله فيكون شرعا من شرع الله. فالسنة ما كان قولا أو فعلا أو إقرارا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يؤكد الله ذلك زيادة على القسم بإنك، إن المشددة لمن المرسلين بلا من ابتداء الموطئ للقسم، وهي أيمان بعضها تابع ببعض في سلك واحد. كل ذلك في اطمئنان قلب المؤمن قلب المسلم لدعوة الكافر لأن يعود عن ضلاله وأن يرجع عن شركه وعن تكذيبه فيؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا ولا نبي بعده ولا رسول. وهذا تأكيد كما طلب إبراهيم وهو النبي الصادق المعصوم عندما سأل ربه أن يؤهيه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن مؤمنون ونشكر الله على أن هدانا للإيمان ونرجو أن يثبتنا على ذلك إلى أن يحشرنا مع نبينا سيد الخلق والبشر صلى الله عليه وسلم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذه الأيمان نأخذها فنزداد بها إيمانا ونزداد بها يقينا وندعو لها الخلق بدورنا مؤمن الناس وكافرهم أن يفهموا ذلك وأن يعوه وأن يستمسكوا به، وأن محمدا وحده صلى الله عليه وعلى آله فلا فيلسوف ولا زعيم ولا داعية ولا هادي يمكن أن يرشد البشر، يمكن أن يعلم البشر، يمكن أن يدعوهم إلى الله، إلى الطريق المستقيم. لن يوجد أحد بعد محمد إلا هو صلى الله عليه وعلى آله، أو من كان خليفة الله من خلفاء الراشدين، ومن كانوا على سننهم الطيب الصالح، والعلماء ورثة الأنبياء، وهم في ذلك يكونون في الحقيقة مكررين مؤكدين بالرسالة المحمدية، دعاة لها، مبينين لحقائقها، مثيرين ما علق بها، محببينها للخلق وللبشر، وبذلك استحقوا أن يكونوا خلفاء الرسول وورثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يؤكد ربنا ذلك، إنك من الرسل، ممن أرسلهم ربنا، أرسلهم من خلق كل الخلق لجميع العوالم عربا وعجما، مشارق ومغارب، من عاصروه ومن جاء بعده إلى يوم القيامة. سبحان الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. عوالم عصره، العوالم التي أتت بعد، عوالم الإنس والجن، بل قالوا عوالم الملائكة وإن كانوا معصومين، وهو نبي لهم تشريفا ونبي لهم تكريما صلى الله عليه وعلى آله. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وتأكد ربنا بأنك يا محمد من المرسلين الذي أرسلهم ربنا، فأنت الرسول وأنت النبي وأنت الصادق فيما بلغت قومك، وأنت الصادق فيما نقلت إليه من كتاب الله المنزل عليه الذي أقسم ربه به على أنه من المرسلين. ثم هو على صراط مستقيم، رسالة صادقة، وهي طريق، وهي منهاج، وهي سنن المستقيم، لا وجاج فيه ولا بني الطرق، ولا صراط مستقيم، ولا منهج قائم بالحق إلا منهج رسول الله، وصراط رسول الله إلا منهج الإسلام، وطريق الإسلام، وصراط الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: ومثل فخط خطوطا، خط خطا مستقيما، وخط خطوطا متعرجة، فقال: هذا الخط هو خطي، هو خط الإسلام، وهذه المنعرجات هي طرق الدعاة المتبعين، الدعاة الضالين الصادين عن طريق الحق، يقفون في الجنبات وفي بوادر الطرق، يدعونهم بالشهوات والنزوات، يغرونهم بالنساء، يغرونهم بالمال، يغرونهم بالجاه، يغرونهم بما هو غرور من الغرور، ليس دائما وليس باقيا، ولن يبقى إلا نعيم الله الخالص الذي فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. تأكيد أيضا هذا الصراط المستقيم، وهو القرآن، وهو النبي نفسه، وهي سنته، وهي وحيه، وهو كل تقاريره، كل أقواله، كل أعماله، تنزيل العزيز العليم، تنزيل العزيز الرحيم، منصوب على المفعولية المطلقة، أي نزله الله تنزيلا، تنزيل عزيز الذي هو الله، الذي لا يغالب، الذي من تمسك به عز ومن عز بغيره ذل. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزيز الرحيم الرحيم بعباده، ومن رحمته جل جلاله أن أرسل محمدا للخلق ليهديهم إلى الله، ليدعوهم إلى الله، ليرشدهم إلى دين الله الحق، ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك الأصنام وترك الأوثان وترك غير الله من كل ضال مضل، وترك كل الفلسفات والمذاهب الضالة القديمة والمحدثة. فليس إلا صلاة واحد هو صراط محمد صلى الله عليه وعلى آله، هو القرآن الكريم، هو الرسالة المحمدية، هو السنة النبوية المطهرة، تنزيل العزيز الرحيم الذي أنزل ذلك رحمة بعباده رحمة بخلقه المؤمن منهم والكافر. المؤمن ليزداد إيمانا على أنه عندما أنزل لم يكن هناك مؤمن. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين بنفسه برسالته وهو رسول من رب العالمين، وكان بعده خديجة السيدة الأولى بين المسلمين، ثم كان خليفته الأول أبو بكر رضي الله عنه، ثم كان علي كرم الله وجهه، وتتابع الناس. تنزيل العزيز الرحيم، كان ذلك رحمة من الله لعباده، رحمة بهم ليؤمنوا، رحمة بهم ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى انذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. غافلون. انزل محمد اول ما انزل عليه الانسان الله عز وجل السماوات والارض